إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. الإمام ابن حزم عليه رحمة الله شخصية مشاغبة، وحضوره في مسائل العلم يعني حضور دائم يثير العقل ويثير العلم ويدعو المرء للمساءلة قبولا مردا لما يقول. ولذلك استفتح اليوم في الشرح اسمه عز وجل الأول، في شرح اسمه جل في علاه الواحد، بمقولة ابن حزم التي أثارها حول ما هو القول الصواب في أسماء الله الحسنى. يمكن أن تعرف بالاستنباط أم لا بد من السماع؟ هل يمكن للإنسان بعقله أن يدرك دون السماع أن يدرك أسماء الله الحسنى، وهل هي أم أنه لا يمكن أن يدرك هذه الأسماء أو أن يدرك بعضها فقط؟ هذه مسألة طاف حولها ابن حزم على طريقته في كتابه الفصل في الملل والنحل، أو الفصل كما هو مشهور، الفصل في الملل والنحل، وطاف حولها وجعل المخالفين لما يقول على طريقته أنهم مشغبون وأنهم يعني على غير هدى. ابن حزم قال بأنه لا يمكن للمرء أن يستنبط من جهة عقله أي اسم من أسماء الله الحسنى إلا أربعة أسماء فقط. الاسم الأول هو الأول والواحد والحق والخالق فقط، أكررها فقط عنده هكذا، و شرحها شرحا يسيرا في هذا الباب، ولم يأتي بالأدلة على النفي هذا الذي قال به رادا على المخالفين. يعني ما أتى بكبير أدلة، عندما تقرأ كلامه في الفصل لا تجد كبير كلام في رد من قال بإمكانية أن يعرف العقل الأسماء الأخرى أو غير هذه الأسماء، أو غير، ليس شرط كل الأسماء، أو غير هذه الأسماء من جهة العقل، لم يأتي بكبير أدلة، وإنما قال فقط. هو في كتابه الفصل يبدأ بالبناء التدريجي في قضايا الاعتقاد، في إثبات وجود الله عز وجل، في إثبات أسمائه وصفاته، في الرد على المخالفين من الملحدين في نفي وجود الله، في الرد على المخالفين في أسماء الله وصفاته وتفرده وربوبيته. فقال فقط الاستنباط لا يمكن أن يأتي إلا بهذه الأسماء فقط، وهي الأول والواحد والحق والخالق فقط. وثم يبني بين هذا البناء الذي أتى به ابن حزم لا يعرج على النصوص النصية، النصوص القرآنية. لماذا؟ لأنه يتكلم مع المخالفين الذين لا يؤمنون بالكتاب والسنة، فلما يأتي إلى القضايا المتعلقة بخلاف المسلمين بين بعضهم البعض يأتي بالأدلة، وأما هو في الابتداء لا يأتي إلا بالأدلة العقلية. فلما جاء إلى اسم الله الواحد قال في أن، طبعا هو يتكلم عن الواحد المطلق، يتكلم عن الواحد المطلق في ذاته، الواحد المطلق في الوجود، يعني هو الواحد المطلق في ذاته بأنه عنده لا يتجزأ، لا يمكن أن يتجزأ، فهو واحد، ولذلك كل شيء في الوجود لا يمكن أن يكون واحدا، لا يمكن، لا يمكن في الوجود إلا. ومن أدلة عظمة الله أنه ما من شيء إلا وقد جعل الله له ثاني، وما من عدد إلا ويمكن أن يكون له ثاني وثالث ورابع وهكذا. والواحد الأول في الأشياء هو في الأشياء، عندما يكون الأول والثاني في الأشياء فإنما هي نسبية، نسبية، عندما نقول هذا واحد اثنين ثلاث أربعة فإنما هي نسبية، وهو في ذاته ليس واحدا، هو مجزأ أجزاء ليس تستطيع أن تقسمه. واضح؟ الشيء عندما يكون واحدا لثاني وثالث ورابع هذا هو شيء نسبي، فهو نسبي ولم يكن أولا لأنه واحد وأول، لابد أن يكون الأول وأن يكون الواحد. فهذا لا يكون في الوجود، لا يوجد في هذا الوجود بمثل هذه الصفة. وثانيا لا يمكن أن يكون هذا الواحد مطلقا أي في ذاته، لابد أن يتجزأ، هو الشيء عبارة عن أجزاء. ومن هنا فالذي يستحق أن يكون له هذا الاسم العظيم الواحد هو الله. ثم أتى إلى قضية ثانية جيدة في هذا الكلام، وهو قضية أنه لا يتصف هذا الواحد، لا نراه في الوجود، هذا الواحد لا نراه في الوجود، لكل شيء لابد من أول، وهذا الأول هذا المطلق الأول في في في ذاته، والمطلق الأول في وجوده واحد في ذاته غير منقسم، وواحد بالنسبة لكل شيء لأن كل شيء ثاني وثالث ورابع، لكن هو الأول، هذا لا نراه في الوجود، فدل على أنه غائب عنا وهو الله عز وجل. واضح؟ فهكذا هو يبني هذه، فقط هذه لمن أراد أن يعرف هذا القول من كلام ابن حزم. المهم أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه إنما الله إله واحد، الله عز وجل إله واحد، إنما هو إله واحد. فالله عز وجل، وجاءت كثيرا اقتران اسم الله الواحد بالقهار. الواحد هو المتفرد، الواحد هو الفرد، ولكن الفرد يمكن أن يكون ثانيا، يمكن أن يكون ثالثا، لكن التفرد المطلق لابد من التفرد المطلق هو الواحد، لابد هو الله، وهو الله سبحانه وتعالى، وهو ليس لا يمكن أن يكون في عالم الوجود، لأن عالم الوجود نسبي، ليس هناك، لست أنت الأول المطلق في كل شيء، لست أنت الواحد المطلق في كل شيء. فإذا الله سبحانه وتعالى جل في علاه هو الواحد المطلق في ذاته الذي لا يتجزأ. قالوا الواحد الذي لا يتجزأ هو الأحد، الواحد الذي لا يتجزأ هو الأحد، والواحد الذي لا مثيل له هو الواحد. واضح؟ فإذا الأحد هي نفي عن التجزيء، والواحد هو إثبات الأحدية المطلقة، الواحدية المطلقة. هذا من التفريق بين الواحد والأحد، والأحد لم ترد إلا في آية واحدة فقط، أما الواحد وردت أكثر من آيات. وجاء اقتران، جاء اقتران الواحد تقريبا في 10 آيات تقريبا، وجاء الواحد غالبا مقترنا بالقهار، الواحد القهار، لمن الملك اليوم؟ للواحد القهار. ذلك الاقتران القهر، انظر الأحد اقترن بالصمد، قل هو الله أحد الله الصمد، واقترن الواحد بالقهار. الصمد فيه العطاء. ما معنى الصمد؟ الصمد أصلها لغة من المصمت. شو المصمت؟ الذي لا جوف له. فرق لما تكون أنت علبة فيها الجوف، هذه ليست مصمتة، فإذا أغلق كل شيء في داخلها كانت مصمتة، والمصمت الذي لا جوف له، فالصمد الذي لا يحتاج إلى أحد، ليس له جوف، لا يأكل ولا يشرب، لا يحتاج. ولكن العرب تقول صمد الملك، يعني جلس، إذا صمد جلس وقف هكذا، وكأنك صمدته أي أقمته من أجل قضاء حوائج الآخرين. فهو جل في علا، أنا أشرح الصمد ثم يأتي لا بأس. فاقترن الأحد بالصمد بالعطاء، هو الذي لا يحتاج وهو كل شيء يحتاج إليه، الله عز وجل لا يحتاج إلى أحد، وكل شيء يحتاج إليه في الوجود والإمداد والبقاء ويحتاج إليه، ولكن الواحد اقترن بالقهار. لأن لماذا الأحد؟ الأحد لا، انظر إيش قلنا، قلنا الذي لا يتجزأ فهو لا يحتاج إلى أحد، لا يحتاج، لأنه أحد لا يحتاج إلى أحد. وهو سبحانه وتعالى لأنه الأحد في ذاته فهو تام في كل صفة له، في كل صفة أخرى له هو تام جل في علا، لا يحتاج إلى أحد. فهو يعني الذي لا جوف له لا يحتاج أحدا، ويحتاجه كل أحد، فوافق أن يكون سبحانه وتعالى الأحد، لأنه لا يتجزأ، لا يحتاج إلى أجزاء في نفسه ولا يحتاج إلى غيره. واضح؟ ولكن لماذا جاءت الواحد مع القهر؟ الواحد مع القهر لأن الواحد هو الذي لا ينازع، الواحد هو الذي لا ينازع، وهو واحد جل في علاه لا ينازع في شيء، فلما لم يكن منازعا في شيء كان قاهرا على كل شيء. عندما لا تكون هناك الأشياء يكون هو الواحد، فهو قاهر لها بعدم إيجادها. ولذلك يوم القيامة لمن الملك اليوم بعد أن تفنى كل الأشياء ولا يبقى شيء؟ لمن الكل؟ الواحد، هو بقي الواحد الذي صار كل شيء بعده ثانيا ثالثا رابعا بوجوده، بوجوده وبخلق الله له. لكن عندما لا يكون هناك شيء هو يبقى هو الواحد، فهو قاهر بعدم وجود الشيء. وعندما توجد الأشياء لا تخرج عن ملكه ولا تخرج عن سلطانه ولم يتغير وضعه. هل يمكن للوائل الأول أن يصبح ثانيا في الوجود؟ نعم يمكن في الوجود النسبي، صحيح؟ وهل يمكن للواحد أن ينقلب لعدم الوجود في النسبي فيما هو نسبي؟ الجواب نعم. ولكنه سبحانه وتعالى الواحد قبل وجود الأشياء فهو قاهر لها بعدم وجودها وغير محتاج لها، وبعد وجود الأشياء لم يتغير عنه، لم يتغير جل في علاه. فقط أنا هنا لم يتغير، فقط هنا ردا أريد أن أبين كلمة منتشرة، كان الله، هم يقولون هذا، وهو على ما عليه كان، وهو على ما عليه كان، هذه كلمة غير صحيحة. هذه صحيحة من جهة ما نذكر، من جهة ما نذكر أنه سبحانه وتعالى صفاته قبل وجود الأشياء وبعد وجود الأشياء وبعد فناء الأشياء، صحيح؟ يعني الله خالق قبل أن يخلق، الله سميع قبل أن تكون هناك الأصوات، الله عز وجل يرى قبل أن تكون هناك الأشياء. فهذه الصفات لم تحدث بعد وجود الخلق، بل هي أزلية مع ذاته جل في علاه. لكن هل الله عز وجل جل في علاه على ما عليه كان؟ لا، الله خلق العرش فاستوى عليه، صحيح؟ الله خلق العرش، كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق العرش، خلق الله العرش، ثم استوى إلى العرش جل في علاه، ثم استوى على العرش، وكان عرشه قبل أن يخلق العرش على الماء، ثم استوى على العرش. فإذا بهذه الكلمة التي يقول وهو على ما عليه كان، إنما يريدون النفي صفات الفعل التي لها تعلق بالإرادة. هذا شرحناه مرة، هناك صفات لله عز وجل لها تعلق بالإرادة، كأن لم يتكلم فيتكلم، كأن يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء جل في علاه. ينزل ربنا سبحانه وتعالى، واضح؟ ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، فلا نقول وهو على ما عليه كان، هذا من أجل أن يقولوا، من أجل نفي صفات الفعل. فأما على المعنى الذي ذكرناه وهو أنه سبحانه وتعالى بصفاته لم يزل جل في علاه، وهذه الصفات لم تحدث بعد أن لم تكن. المهم، فإذا الله عز وجل اقتران اسمه جل في علاه الواحد مع القهار ملائمة لذلك، لأنه سبحانه وتعالى قاهر الأشياء قبل وجودها بعدم إيجادها، مقهورة حتى وهي في عالم العدم مقهورة. فلما أوجدها لم تحدث تغيرا، بل هي ما زالت تحت قهره جل في علاه، ولو شاء لأفناها ولو شاء لأمدها وأعطاها، فهي بيده سبحانه وتعالى. الواحد الأحد، هذه هي أساس قضية التوحيد. الواحد الأحد هي أساس قضية التوحيد. فهو سبحانه وتعالى الآن نحن نقول دائما أنه جل في علاه واحد أحد في أسمائه وصفاته وأفعاله، وكذلك يجب أن يكون واحد في ألوهيته. يعني أساس ما خلق العبد له هو أن يوحد الله، وهذا الاسم إذن هو داخل في كل أسماء الله وصفاته. هو الأحد، وهو السميع. يعني صفة السميع في بهذه الصفة وهذه الإطلاق ما هي؟ هو أحد، هي هذه الصفة لواحد فقط. والصفة البصير، هذه الصفة البصير بهذا الإطلاق لمن؟ لواحد فقط. فإذا الله عز وجل واحد في أسمائه، هذه الأسماء كلها التي نثبتها لله عز وجل، ويذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، ويذكرها رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديثه، إنما هي لواحد، بمعنى أنها لا تتعدد على هذا المعنى، لا تتعدد. هل اسم السميع يتعدد؟ لو تعدد بهذا الإطلاق لكان هناك آلهة أخرى. الله البصير، الله الرزاق، الله عز وجل القدير، بهذا الإطلاق انتبهوا، بهذا الإنسان يكون قديرا، المخلوق يكون قديرا، لكن هل هو بهذا المعنى الذي نطلقه على الله، بمعنى القدرة المطلقة التي لا حدود لها، القدرة الذاتية التي ليست من غيره؟ نحن الإنسان قدير والقدرة حادثة، يعطيه الله عز وجل هذه القدرة ويسلبها منه، يكون لها أول ويكون لها انتهاء، وهي محدودة وليست مطلقة. فإذا لما نقول هذه أنه الواحد جل في علاه، فإذا نثبت نثبت له صفات لا تكون إلا لهذا الواحد، لا تكون هذه الصفات إلا لهذا الواحد بهذا المعنى، وذلك هو واحد في أسمائه وصفاته، واحد لم يشاركه في هذه الصفات أحد، ولا يشاركه أحد، ولن يكون أحد ينازعه جل في علاه في هذه الصفات على هذا الإطلاق من المعاني الحسنة والحسنى بهذا المعنى. ثانيا نقول نحن أن الله عز وجل واحد في أفعاله. هذه الأفعال، ما معنى الفعل؟ يعني أن الله عز وجل يفعل أفعالا ثم يوجد لها المقتضى، انتبهوا، يوجد لها المقتضى. الله، هذه آثار هذه الصفات وليست الصفات. الصفات لله عز وجل لا تنفصل عنه، كما أنه بائن عن خلقه فصفاته فيه لا تنفصل عنه. طيب احنا الآن نتكلم عن الرحمة، هذه الرحمة الموجودة في القلوب، هذه رحمة هي منه على معنى هي جزء من رحمته، أم أنها مخلوقة من رحمته جل في علاه؟ مخلوقة، يعني هذه الرحمة التي في قلوب العبيد على بعضهم البعض، الرحمة في قلب الأم على ابنها، الرحمة في قلب الحيوان على ابنه، الرحمة في قلب الحاكم على رعيته، الرحمة في قلب الكبير على الصغير، الرحمة في قلب الذكر على الأنثى، هذه الرحمة هذه مخلوقة، هذه مخلوقة، الله خلقها في القلوب، وليست هي جزء من الرحمة التي كما يفهم البعض، يعني الرحمة قسمت فدخلت في قلوب في قلوب الناس رحمة الله، لا، هذه رحمة صفة له، ولكنها الموجودة في قلوب الخلق هي مخلوقة. وذاك ننظر إلى آثار رحمة الله، من رحمة الله هذا المطر، من رحمة الله هذا المطر مخلوق، فالله عز وجل أنزل المطر على الناس رحمة بهم. الله عز وجل أوجد للابن للطفل الرضيع أما تحميه رحمة به، وهكذا. فالرحمة التي توجد في القلوب هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى واحد في صفاته، لا يشاركه غيره جل في علاه في هذه الصفات على هذا المعنى، وإن اشتركت في المعاني، اشتركت في المعاني اشتراكا جزئيا، يعني أنت قدير والله قدير، أنت حي والله حي، هذا اشتراك في المعاني وليس اشتراك فقط في اللفظ على الصحيح. طيب، فالله عز وجل هو الخالق، الله عز وجل هو الرازق، الله عز وجل هو المدبر لهذا الكون، الله عز وجل هو المحيي، الله عز وجل هو المميت. فهذه من هي؟ واحد، لا أحد يميت إلا الله، لا أحد يرزق إلا الله. طيب نحن نرى فلانا يعطي فلانا، هذا كله من عطاء الله عز وجل. ما الذي أوجد هذه النعمة أصلا في يد هذا العبد ليعطيها لغيره؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا الله عز وجل واحد في أسمائه وصفاته، واحد في أفعاله. ثالثا، الله عز وجل واحد في تألهه وتأليه العباد له. هذا الذي سمينا الأول هو فعل إيش؟ هو توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية على ما يذكرونه الآن. هذا أنه إذا ما دام أنه الواحد الذي خلق وهو الذي رزق والذي يعطي وهو الذي يميت بيده كل شيء، إذا هو الذي يستحق أن تثبت له هذا وأن تطيع أمره، أن تثبت له هذا وأن تطيع أمره. وهذا توحيد الألوهية. فلأنه الواحد فيما تقدم كان لابد من هذه النتيجة، وهي هذه النتيجة، وهي أن لا يعبد إلا هو جل في علا، أن لا يعبد إلا الله. يعني بما استحق ربنا عز وجل، بما استحق ربنا أن يعبد؟ لأنه الواحد. بما استحق ربنا أن يعبد؟ لأنه الواحد الذي خلق، لم يخلق غيره، والذي رزق، والذي أمد، والذي أعطى، وهكذا. فلذلك كان ينبغي أن لا يعبد إلا هو. ومن هنا ينشأ الشرك، إما شرك في إثبات غيره بأن يجعله إما واحد متبعض، أن يصبح جزء، أن يخرج منه جزء. لأن ماذا تعتقد النصارى؟ يعتقد النصارى اعتقادات باطلة كثيرة متعددة، ولكن بعضهم يقول بأن هذا الإبن هو جزء انفصل عن الإله. هذا كفر وشرك. فلما فصلوا عن الإله أوجبوا عبادته، هذا هو جزء من الألوهية. أو أن جزءا من الربوبية قد حلت في بعض المخلوقات إكراما لها، هكذا هم يزعمون. هل قلت مثلا مما الصوفية والروافض الشيعة مما يلبسون به في قضية التوحيد؟ القضية التالية، يقولون انتبهوا الفرق، هذا مما ينتشر هذا الكلام بين المشايخ، حتى المشايخ مرات يجعلونه حجة لنفي اسم الشرك على مستحقه. يقولون بأن نحن نعتقد أن فلانا مخلوق، لنفترض ما يقوله الصوفية في مشايخهم، أو ما يقوله الروافض في أئمتهم، أو ما يقوله غيرهم من أصحاب العقائد الباطلة في تأليه غير الله. يقولون نحن نعتقد أن هذا مخلوق، أن هذا مخلوق، ولكن الله أكرمه. أكرمه بماذا؟ هنا السؤال، أكرمه ماذا؟ بأن جعل فيه بعض الألوهية، بعض الربوبية، أن جعل فيه قوى هي ما يختص الله به. فبمجرد قولهم بأن هذا مخلوق يشعرهم أو يجعلهم يخرجون هذا الذي نسبوا حلول الربوبية فيه أن لا يكون إلها، مع أنهم بعد ذلك يثبتون له حق الألوهية، يسألونه، يستغيثون به، وهذا من مقتضيات اعتقادهم بأنه يسمع كل دعاء ويبصر كل حال ويقدر على كل سؤال، وهكذا. واضح؟ فهمتم؟ يعني هذا أعظم الشرك. أولا كذبوا على الله بأن زعموا بأن الله يضع في بعض عبيده بعض صفاته، مع أن القرآن يكرر دائما أن النبي وهو أعظم خلق الله وأكرم خلق الله أنه بشر، لم يخرج عن البشرية في شيء. هو يسأل ويدعو ويحتاج ويحيا ويموت ويقتل وهكذا، وماذا فقط هو يوحى إليه. فإذا جئت إليه قلت له هذا مخلوق، يقول لك نعم يكفي، أنا أعتقد بأنه مخلوق، ولكن الله أكرمه. أكرمه بماذا؟ ماذا أكرمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بما أكرم؟ أكرم بأن يدعو فيستجيب الله له، لم يكرم بأن يدعى فيجيب سؤال داعي، هذه من أين جئتم بها؟ فهمتم؟ يعني الآن ينتشر الكثير من هذا الدعوة الباطلة في أن هذا ليس من الشرك، ما دام أننا نقول هو مخلوق ونقول بأن ما أعطاه الله هذه كرامة له، هذه تخرجنا من الشرك، وهذا هو أعظم الشرك، لأنه كذب على الله بأنه يزعم بأن الله قد أحل فيه بعض صفاته من القدرة، من النفع، من السمع، من البصر، من العطاء، من المنفعة، من الحياة التي تدوم ولا يموت. هذا لا يموت، هذا هو ميت، ولكن مع ذلك تستغيث به. واضح الكلام؟ طبعا هناك شبه أخرى في هذا الباب، يعني شرحتها في بعض المواطن، مثل قولهم لا، نحن لا نعتقد بأن جزءا من الربوبية حلت فيه، لا نعتقد، ولكن نعتقد بأن سؤاله يقربنا الله، وكل هذا يعني يوصل إلى نفس الحالة، هذا كذب على الله. لماذا تسأله، لماذا تسأله وأنت لا تعتقد أنه يسمع كل صوت في أي مكان ويقدر على كل سؤال؟ من أين أتيت بهذا؟ إلا إذا كان في قلبك الاعتقاد بأنه يسمع ويبصر ويقدر. يعني لماذا تسأل فلان؟ لماذا الصوفي يقول يا حسين؟ لماذا يقول الصوفي يا عبد القادر ويقول الرافضي يا حسين؟ لماذا؟ إن لم يكن قد اعتقد بأن فيه صفات السمع المطلق لكل من يدعو في المشرق والمغرب، ويقدر أن يعطيه سؤله في المشرق والمغرب، أي سؤل، ارزقني الولد، احيي لي ابني، وهكذا. هذا الآن من أعظم ما ينتشر من مفسدات الاعتقاد الصحيح. فالاعتقاد بأن الله أعطى بعض صفاته، أن الله خلق في العبد ما يكرم به العبد من الرحمة، من القدرة، المال، الغنى، من القوة، هذا الله خلقه فيها، خلقه، ولكن خلق إيش؟ ليس على معنى الدوام. هل هو على معنى الدوام؟ الله لا يقبل. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ من الذي أعطاه الله عز وجل هذه الصفة فتكون دائما؟ من؟ كل شيء قد كتب الله عليه عز وجل الفناء، وكل شيء قد كتب الله عليه الضعف. هذا من كبريائه، هذا من كبرياء الله عز وجل، من تفرده، هذا لأنه الأحد. الله عز وجل له صفات، هذه الصفات لها مقتضى لا يجوز أن تنقض، فنقضها يعني أنها غير حقيقية وأنها ناقصة. ولذلك له صفة الواحد الأحد الذي لا يجوز لهذا الواحد أن يتبعض، ولا يجوز أن يشركه في غيره. يعني هذا الواحد في هذه الصفات، في هذه الأفعال، بحق العبادة، حق العبادة، إذا صرفت لغير الله باعتقاد بعضها، هذا كفر وشرك ولو كان في جزء منها. واضح الكلام؟ ولو كان في جزء منها، أن لو صرفت عبادة واحدة لغير الله فهذا ناقض للتوحيد، وناقض لأنه الواحد الأحد، ناقض. ولو جعلت أي صفة من صفات الله التي هي صفات الكمال ولو بجزء يسير في العبد على هذا المعنى من الذي نثبته لله، هذا خروج كذلك عن حق الله عز وجل. الله لا يقبل بذلك. الله خلق الخلق ليعبدوه، خلق الخلق على معنى من الضعف، من أجل أن يذنبوا فيستغفروا. لماذا خلقنا الله؟ لماذا خلقنا الله؟ خلقنا الله عز وجل على معنى من الضعف، من أجل أن نسأله ونستغيث به. خلقنا على معنى الابتلاء والكبد، من أجل أن نستغيث به. خلقنا على معنى من الغنى، من أجل أن نخاف الفقر فنستغيث به، حتى ونحن في حال الغنى نسأله سبحانه وتعالى أن لا، ونعوذ بك من الحور بعد ماذا الكور. الحور حتى وهو في غنى هو محتاج إلى الله، يسأله أن لا يذهب عنه الغنى ولا يفقره، حتى وهو في حال العزة هو فقير، فالله سألنا من أجل أن نسأله. إن كنا على معنى من الضعف سألناه أن يخرجنا، وإن كنا على معنى من الذنب أن يخرجنا منه، وإن كنا على معنى من الطاعة أن يتقبلها وأن يديمها. هكذا خلقنا الله. وهذا تمام العبودية. بما تكون العبودية، بما تكون عبودية العبد إلا بهذا؟ فهل بعد هذا من ترقي العبد في مراتب ومقامات العبودية أن يأتي أحد وينسب لهذا العبد مقاما من مقامات الربوبية؟ بما يترقى العبيد؟ بأن يعطيهم الله أن يكونوا آلهة وأن يكونوا أربابا، أم أن يزيدهم في مقام الاستغاثة ومقام الخوف من الله؟ بما الله عز وجل أقام الأنبياء مقام الاستغاثة والاستغفار، النبي يستغفر إني لأستغفر الله، ومقام الدعاء. فكلما ازداد المرء عبودية لله، يعني أن يزداد في مقام الحاجة وشعور الذنب والضعف أمام الله. فحق الله عز وجل، حقه جل في علاه أن يكون واحدا في ذاته، واحدا في أفعاله، واحدا سبحانه وتعالى في تألهه على عبيده. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته وأن يكرمنا بكرامته. هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أحد عنده سؤال؟ شيخ، في شيخ صوفي سوري مشهور يعني يقول يقول يعني رجل ذهب على البحر وقال له شيخه إذا ما جبك البحر قل يا فلان عن نفسه، فما جب في البحر فقال يا الله، وقل ما استجاب الله، قال يا رسول الله ما استجاب، فقال يا شيخ هدئ البحر، قل أصاب شك في الإيمان. لما رجع الشيخ وقال له شو صار معك، حكى القصة، قال بس الشيخ أنا صار فيه شك، قال له أنت لما قلت يا الله أنت بتعرف الله؟ قال له ما أعرف الله، قال يا رسول الله ناديت من لم يعرفك، فلما ناديت الشيخ هو بعرفك، يعني أنا بعرفك، أما أنت بعرف الله ما بتعرفش الله. حتى بقول واحد من الجالسين بقول له أنت بتدري الله أنت بتعرف الله؟ قال له أنت ما بتعرف الله، لماذا تقول يا الله؟ قل يا فلان، يعني هذا منتهى الكفر. هذا لا يوجد ما هو، لا يوجد في الوجود ما هو أكفر من هذا، يعني مسجل كمان، يعني لا يوجد بعد هذا. أن نحن ندعو الله عز وجل من أجل أمرين، ندعو الله لحاجتنا وضعفنا، وهذا هو منتهى العلم بالله. يعني الله، انتبهوا لهذا، الله خلقنا ما إلا العبادة، ما خلقنا إلا العبادة في أي طور. يعني ونحن نجلس معكم، إذا تخيلتم أن هذه الجلسة لا تحقق العبودية فنحن قد قصرنا في مقصد وجودنا. هذه الجلسة وأنت تمشي إن لم هذه مقام المراقبة ومقام الإحسان، وأنت تمشي إذا لا تحقق مقصد الله فيك في هذا المشي من تحقيق العبودية، فاعلم أنك لم تحقق مقصد الله، وأنك ينبغي أن تستغفر وينبغي أن تتوب. انتبهوا، هذا الرجل الذي مشى في البحر فوقع فيه، الله أقامه في مقام ليحقق هذا المقصد من عبوديته لله. وهو ما هو؟ وهو أن يشعر ضعفه وغنى الله، هذا، وأن يشعر بحاجته وعطاء الله، وأن يشعر بأنه لم يخرج عن إحاطة الله له، لا سمعا ولا بصرا. فهي فرصة عظيمة من أجل تحقيق حب الله له، وفرصة عظيمة من أجل أن يحقق عبودية الله، أن يحقق عبوديته لله عز وجل. فعندما يسأل الله وقد عرفه تمام المعرفة وعلم ربه تمام العلم، لأنه ماذا؟ عرف نفسه وعرف أي شيء هو في الوجود، ومن هو هذا الوجود؟ ما الذي يسيطر على هذا الماء؟ ما الذي يراقبه؟ هذا هو تمام المعرفة. ما هي المعرفة التي يطلبها هذا الشيخ المشرك من هذا المريد؟ ما هي المعرفة غير هذا؟ هذا شيخ مشرك، هذا شيخ مشرك يريد. فما يقول أنت تعرف الله؟ نعم أعرفه. ما الذي عرفه الأنبياء؟ ما الذي عرفه الأولياء؟ عرفهم أنه قال الآن هو ضعيف يا رب. هذا منتهى المعرفة، منتهى الإيمان. وهذا المعاني الجزئية في الفعل الواحد يدركها العالم، وهي موجودة عند كل إنسان عالم وغير عالم. هو شو الفرق بين العالم والعامي؟ العامي يعلمها في قلبه لكن لا يميزها، ما بيقدرش يحكي عنها فقط. لكن يجي العالم يقول وقف شوي، تعال أبين لك ما الذي يعني عندك هذا. عندما هذا العامي قال يا الله، هذا الفعل تحليله في العلم والوجود والواقع ماذا يعني؟ يعني أن الله يرى. لو قيل الله يراك قل لماذا أدعو؟ أنا أدعو ربا يراني، أنا أدعو ربا يسمعني، أنا أدعو ربا قادرا، أنا أدعو ربا هو يسيطر على كل شيء في الوجود، فأنا محتاج إليه. فهذه فرصة لتحقيق العبودية. الله يقيمنا في أحوال متعددة في هذا الوجود من أجل أن نحقق العبودية له. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لماذا يعني ماذا فتنة؟ ما معنى الفتنة؟ ما معنى الفتنة؟ يقال فتن الحديد عندما يؤتى بالذهب، فتن الذهب عندما يؤتى بالذهب فيوضع في النار، النار اسمها فتنة. لماذا؟ لأنها تصهر هذا الذهب فتميز الخبيث عن الذهب فتفتنه. يعني ماذا؟ نقة الذهب مما فيه من الشواذ. واضح شو معناته الفتنة؟ الناس يظنون أن الفتنة بمعنى يأخذوها بالمعنى الأول ولا يتمون معناها النهائي. ما هي الفتنة؟ الفتنة نار ابتلاء، لكنها في النهاية، لكنها في النهاية تفصل بينما هو شوائب لا تضر ولا تنفع، وبينما هو ذهب إبريز هو كل شيء. المرء في هذه الدنيا وهو يعمل يأتيه أبوه فيعطي 100 دينار، يختلط، يا أبوي يعطيني، أبي يعطيني، صحيح؟ يركب السيارة، السيارة أقلتني، يأكل يقول الطعام أشبعني. هو لو سئل يقول ما اللي أشبعك؟ ويقول الله. لكن هو في الحياة هذه تختلط هذه المعاني الجزئية بالمعاني الكلية وهكذا. لكن عندما يكون وحيدا في مثل ما ضرب المثل هذا الرجل فيه، ويكون في البحر، لا الماء لا الطعام يشبعني ولا الماء يرويني ولا الأرض تقلني ولا يكون هذا. إيش صار؟ ما الذي حدث؟ فتن، ابتلية. فقال يا الله، ما نادى زوجته لتنقذه ولتطعمه، ولا نادى ابنه من أجل أن يحمله لأنه مش قادر يقوم، لم ينادي إلا الله. إيش صار؟ فتنة. هذا البلاء والشدة، النار الذي دخلها هذه فتنة، فلم يلجأ إلا إلى الله. هذا هو تمام التوحيد. هذا يبقى هذه المعاني اللحظات هي التي تبرز ما في القلب من التوكل والصلة بالله عز وجل. حينئذ فتنة خلاص وحد. ومن هنا يخرج بعد الابتلاء أعظم مما دخل فيه. إيش معنى يخرج؟ خلاص خرجت هذه الزوائد، ما في غير الله عز وجل. والله يا جماعة ما في غير الله، كل هذا كلها صور. وأنا كما قلت وأكرر، وجدتها يعني بفضل الإنسان بالحياة يدرك حكم، فبعد ذلك يدرك أن الكثير قد قالها. أقول لكم إن الأسباب ستار عن رؤية ذي الله. قلت لكم أكثر من مرة، الأسباب الدنيوية هي ستار عن رؤية يد الله الفاعلة الحقيقية. الله أقام الأمة، هي ستار، ستار عن رؤية يد الله. فبعد هذه الابتلاءات يدرك المرء أن هذه أوهام، ضعف لا قيمة لها، وإنما يحركها جل في علاه هو رحمة الله، عطاء الله. فهذا الرجل كيف من المطلوب؟ وبعدين ثانيا شوف الكذب والتحايل في القصة. طيب أنت ما بتعرف الشيخ كمان؟ مو لما قال يا فلان انت بتعرف الشيخ؟ بتعرف انه هذا المسكين لما يدخل بيت الخلاء بيكون بتعب وعرق وبنزل ومش قادر يقوم؟ بتعرف انه لما يجوع بصير يتلوى مثل الطفل الصغير من الجوع؟ ويعرف هذا، يعرف هذا الشيخ من هو؟ ومن تلعبه قال ولكن انت تعرفني، لا او انا اعرفك. هو قال انا اعرفك، أنا يعني الله لا يعرفنا. طبعا كلمة معرفة ليست، قال أهل العلم لا تنسب المعرفة إلى الله، لأن المعرفة يسبقها الجهل بخلاف العلم، فليس من مقتضيات العلم أن يسبقه الجهل بخلاف المعرفة، فلان عرف يعني سبق جهل، وذلك لا تنسب إلى الله، لا يقال الله يعرف، لأنه جل في علاه لم يسبقه جهل هذه، وإنما الله يعلم، كان عليما قبل أن يوجد شيء يعلمه جل في علاه. واضح الكلام؟ بقول له أنت بتعرف الله يا ابني؟ أنت ما بتعرف الله، هيك بقول له سوري. نعوذ بالله من الشيطان. يعني الشيخ بيعرف الله، يعني هذا تزكية للشيخ لنفسه. يعني الفتنة تنقي، يعني هي فتنة تنقية. الفتنة نعم، الفتنة تنقية. نعم. شيخنا، هل يعتبر اسم الأحد مكمل اسم الواحد؟ يعني الواحد يحتمل التكمل عليه؟ الواحد، عشان قالوا الواحد يمكن أن يكون له ثاني وثالث بخلاف الأحد. الواحد، ولذلك ولكن نقول الواحد المطلق ليس له ثاني، وإلا لتنازع حينئذ لا يصبح واحدا. ولكن الواحد، هذه من كلام ابن حزم، ما من شيء في الوجود إلا وهو الثاني والثالث والرابع، إذا لابد من أول، لابد من واحد. واضح؟ لابد من واحد. فقال الواحد، قالوا الأحد أشد في النفي من الواحد. يعني بصير لو قلت أنت لا واحد في البيت، يمكن أن يكون اثنين ثلاثة أربعة، لكن لما تقول لا أحد في البيت نفيت. فقالوا الأحد أشد في النفي. وفي الإثبات هذا في النفي، ولكن في الإثبات الواحد يكون لما بعده ثانيا وثالثا ورابعا. الأحد لا يكون اثنين ثلاث أربع، كيف تقول أحد اثنين ثلاث؟ فالأحد أشد في النفي، والواحد هي التي تثبت وجود الأشياء، فلولا وجود الواحد لم توجد الأشياء. واضح؟ شكرا. كلام ابن حزم ذكرت أنت أن العقل يثبت المصائف، شو رأيك في القول؟ لا طبعا بلا شك هذا كلامه غير صحيح. يثبت أكثر عقل على الصحيح. العقل يثبت بقية سميع. نعم يثبت سمعه وبصره وإحاطته، لأن حديث ابن حزم إنما يدور على الأولية ولا يدور على الأثناء. نعم هو في الأولية لولا وجود الواحد، لولا وجود الأول، لولا وجود الحق، لولا وجود الخلق لم يكن شيء، لكن بعد وجود الشيء هذه لا تكفي. هذه لا تكفي. أين؟ طيب الأشياء وجدت، فأين إمدادها؟ نحتاج الرازق. أين عناية الله بها؟ فنحتاج لسميع وبصير. أين إجراء هذه المخلوقات على قدر من التوازن تحت نتاج إلى الحكمة؟ فكلام ابن حزم في الرد عليه، فرد ابن حزم جيد، أنا لم أتي عليها، فكلام ابن حزم في بابه في إثبات هذه الصفات في قضية الأولية، لكنها ليست في الأثناء. يعني الآن هل صفة الواحد وصفة الأول وصفة الحق وصفة الرازق تقوم بالوجود بعد وجوده، أم لابد من صفات أخرى؟ إذن الأول والواحد والحق والخلق والخالق لماذا؟ لما يحقق الابتداء، لكن بعد ذلك نحتاج إلى صفات أخرى يدركها العقل ويعرف آثارها. واضح؟ ويعرف آثارها في الوجود. طيب خالق بلا حكمة، خالق بلا تدبير، خالق بلا عدل، أين الأقدار؟ لماذا لا يتكلم عن الأقدار في الوجود؟ كلها تدل على حكمة الله وعلى علمه وعلى طيب خالق بلا علم، كيف يتصور خالق بلا علم؟ وذاك كلامه يعني مردود عليه رحمة الله عليه. نعم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر، ما المقصود في الكلمات؟ كلمات الله عز وجل تطلق على أمرين، إما الكلمات القدرية، وأنا اجتنبت الحديث عن قضية عيسى عليه السلام، كان في البال عندما يقول هل عيسى هو ذات الكلمة أم مقتضى الكلمة؟ يعني الله قال كن لعيسى، فهل عيسى هو كلمة كن أم أنه مقتضى هذه الكلمة؟ أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه ثم قال له كن، فليس كلمة كن هي عيسى. واضح؟ إنما مقتضاها كما قلنا آثار رحمة الله. إيش السؤال نسيت؟ نعم، فالكلمات القدرية هذا معناه. والمعنى الثاني الكلمات الشرعية، يعني الله عز وجل كتب علينا، كتب علينا، فكلماته الشرعية. والمقصود بهذا هي الكلمات القدرية، المقصود الكلمات هي كلمات العلم الله لما سيكون، وعلم الله عز وجل لما لم يكن، وعلم الله عز وجل. فلو كتب سبحانه وتعالى كل شيء من علمه لما انتهى، فلأن علمه مطلق. فقال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، أي مدادا تكتب به كلمات الله، ما يقدر. فالمقصود الكلمات القدرية هنا، تفسيرها في العطاء أو لا لا لا، يمكن هذا، يمكن أن تفسر ببعض، يعني هذه الكلمات القدرية. ما هي الكلمات القدرية؟ هي كل شيء، وكل شيء. فيمكن أن يختص بها مفسر يقول المقصود: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، أي عطاء الله لما خلق، أي لما خلق الله عز وجل. لما نقول الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته، هذه كلمات أنت قلتها ذاكرة أشياء كثيرة. هل البحار الموجودة في الدنيا تقدر أن تكتب عدد ما ذكرت أنت باللسانك وزنة عرش الله ومداد كلمات؟ هل تستطيع؟ لا تستطيع. فيمكن التفسير هو كلمات الله القدرية، ويمكن أن تفسر ببعضها، أن تفسر ببعض هذه الكلمات القدرية، وهو من باب التمثيل، هذا ليس من باب التعارض. نعم. جزاك الله خير شيخ. ذكرت في الدرس كلمة: كلما زاد المرء تعبدا لله كلما زاد احتياجه إليه زاد في العبودية، يعني كلما زاد المرء تعبدا لله عز وجل كلما ازداد حاجة إلى الله عز وجل. لابد أن نفهم بأن المرء بحسب مقامه. ففي مقام الأول الذي يدخل في الصف الأول في الابتداء، ماذا يحتاج من العلم؟ يحتاج إلى العلم قليل، ألف باء، يعرف الحروف، بعد ذلك يعرف الكلمات. طب هذه الكلمات الآن، إلى الآن نحن نعرف الكلمات ولكن لا نعرف معانيها. يعني الآن كثير من الكلمات التي في كتاب الله وفي أشعار العرب وفي كلمات الأدباء لا نعرف معانيها. فكلما ارتقى المرء في العلم كانت حاجته إلى ما بعده أشد وأكثر، ويتسع العلم بالنسبة إليه. يعني هو بعض الناس يظن أنه كلما ارتقى علما كلما سهلت عليه الأمور، لا، كلما ازداد مقاما كلما ازداد عليه البلاء. فشبهات العالم أشد من شبهات العامي. شبهات العامي يستطيع ربما الأعلى منه درجة أن يقضيها، عامي على قد حاله بيسأل أسئلة ويقول يا ابن الحلال مبينة، البعرة تدر له على البعير وانتهى الموضوع، بجاوبه على قدر ما يحصل عليه من شبهات. فشبهات العامية يسيرة يقضي عليها بعض العلم، لكن عندما تأتي الشبهات العظيمة، ومن هنا الكثير من الأسئلة عند العالم من تمام عبوديته أن يسلم لله ولا يجد عنده شيء، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الناظر في القدر كالناظر في الشمس، كلما ازداد فيها نظرا زاد تحيرا. هناك أسئلة إلى الآن الوجود كل الوجود لم يستطع أن يجيب عنها. هذه لا تطرأ على بال العامي، هذه تطرأ على باب العالم، ومع ذلك ازداد علمه فازداد جهله. يعني هناك أسئلة، أنا ذكرت الأمثلة من ذلك. الآن نحن نؤمن بأن الله عز وجل قدر كل شيء، فقدر أن يكون هذا كافرا، قدر في علمه. لما هذا كافر؟ لما قال قلبه أسود؟ قلبه لا لماذا؟ من الذي خلق قلبه أسودا؟ من الذي خلقه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وقلبه ولو خاطب وبكل علم لأنكر، ولو ردوا لعادوا لما هنوه عنه، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمع. من الذي خلق؟ على أي صفة هذا؟ من أين خلق هذا؟ لا ندري عنها، لم يجب عليها أحد. من ابن عباس إلى يومنا هذا لم يجب عليها أحد، والله أعلم بأمر الأنبياء. لأن الله يكشف له من المعاني ما ليس على الغيب بضنين. النبي له معاني أخرى، أما بقية البشر لا يجيب عليها أحد، ولا من أعظم الصحابي أبو بكر ليومنا هذا لا يستطيع أن يجيب عنها. القدر سر الله، أنا أتكلم عن العلم، العلم والقدر سر الله، استثره بنفسه، فإذا كلما ازداد المرء في العلم ازدادت حاجته إلى الله، في علمه، في دفع شبهاته، في دفع مقامات هو له ليكون مثل اتساع الدولة. لو المسلمون يظنون بأنه إذا قام الدولة الإسلامية ارتاحوا، وكلما ازداد النصر ازداد البلاء، كلما ازداد العطاء زاد البلاء والتكليف. فكلما زاد العلم زادت الشبهة وزاد العطاء وبالتالي زاد التكليف. واضح الكلام؟ فازدادت حاجته إلى الله. من هنا لا يقبل من العالم، لا نتكلم عن واحد معه شهادة، واحد أخذ كلمتين وحفظ له والمسألة فيها خلاف، لا نتكلم عن هؤلاء. يعني لا نتكلم عن هذا الشيخ بيتكلم بيخطب بيروح يحفظ له كلمتين أو بنقل له خطبة وحديث، لا نتكلم، نتكلم عن العلماء في الله، العلماء الذين بالفعل يعيشون مع العلم ويعيشون مع الله. هؤلاء عندما ما هي الأسئلة تنشأ في قلب العلماء حيث تجعلهم يكثرون الاستغفار ليفتح الله عليهم؟ ما هي هذه الأسئلة؟ الآن لو سألت الناس هل هناك أسئلة تحيره، بقول لك الحمد لله كل أسئلة سألتها للشيخ وتريح جوجل ومن جوجل على رأيك. ما هي هذه الأسئلة؟ دل على وبمقدار خوف هؤلاء العلماء عندما تراهم على خوف وعلى وجل وعلى شعور بالضعف والتواضع، تعلم أنهم سالكوا طريق هداية، سالكوا طريق هداية. هذه المقامات نسأل الله عز وجل أن يرينا أمثال هؤلاء. نحن نتكلم عن هل نرى هؤلاء، هل رأيناهم؟ أين هؤلاء الذين يعيشون العلم سلوكا وعطاء وخوفا وإخباتا وعبودية ونظرا في كتاب الله وهكذا؟ أين نحن؟ يعني نتمنى أن نراهم، لا يعني أنهم غير موجودين، بس نتمنى أن نراهم فقط، نراهم فقط. واضح الجواب؟ نعم. ما بيصير يقضي حوائج الناس يعني زي الصوفية ما بقول لك خلص بصلي. نسأل الله العافية والعافية، نسأل الله العافية والعافية. آمين يا رب. بس بارك الله فيكم، جزاك الله خير، الحمد لله رب العالمين.